أنا ياما عشت حياتي شاب عشريني ما عندوش أي أهداف ولا فكرة عن المستقبل، طول الوقت معايا اللي أنا محتاجه وطول الوقت من مكان لمكان. عمري ما تخيلت نفسي أكون في المكان ده، ولا أسوأ إن أكون جزء من حكاية فيها أشباح وعفاريت وطلاسم وحكاية كبيرة. ولما قربت أفهم الحياة صح خسرت كل حاجة. أنا اسمي مختار، عندي 36 سنة. الحياة إن أبويا مات من وأنا عندي 19 سنة. بعد ما مات عشت أنا وأمي مع بعض تحت سقف واحد، ولكن عمري ما حسيت إننا قريبين ولا تفكيرنا زي بعض. يمكن علشان طول الوقت برا البيت، معرفش. الحكاية كانت عبارة عن سهر وخروج مع صحابي اللي هما شبهي دايما. اسلام جه يوم وقابلته، قابلته في الجامعة. أول لما شفته لقيته بيقولي يا عم كل ده الساعة بقت 4. يا عم اهدى على حالك، لسه صاحي من ساعة. بقولك ايه، أنا جعان فشخ، عاوزين ناكل. ايه تقال؟ عشان البت ياسو كانت في محاضرة وقالت هتخلص وتخرج هي وشلتها، نتجمع وناكل سوا. بقولك ايه، ما تفكك من ياسو وتعالى نشوف البت سونسو، عليها شوية حاجات بنت اللذينة يا اسطى. البت عايشة فيها وتقولك نايت كلاب ونروح ستاربكس وحوارات مش بتاعتنا يابا. يا اسطى بس تستاهل، اسمع مني، البت ياسو دي مقشفة، تحسها شبه السلعوة كده. يا اسطى بقولك ايه، عاوز سونسون دي روح لها انت وتعامل معاها، انا ما بحبهاش، هي قاعدة عند كافيتيريا فري تايم، هتلاقيها هناك. طيب تعالى معايا، تعالى بس ياض، هزبطك مع صاحبتها، تعالى معايا نروح يلا. ويا سيدي هنخلص معاها ونرجع لياسو عشان خاطرك، اي خدمة. رحنا الكافيتيريا لسونسون وكانت قاعدة مع شلة شباب معهم عربيات وجو بقى ملزق كده، بس حبيت اعمل فيها فخم ودخلت سلمت عليها وعلى الشباب، ولقيتها بتقولي يا مختار فينك مش باين، يعني مشغول شوية في الشركة بتاعت ابويا من وقت ما توفى وانا بتعامل بقى فيها، شوية موظفين لو غفلت عنهم نصايا يلعبوا وانا في الشغل ما عنديش هزار. ايه ده، اول مرة اعرف ان عندك شركة، دي تبع ايه بقى؟ ايه ده، انت ما قلتلاش قبل كده خالص؟ يا ستي دي شركة ديزاين، ده يعتبر هو اللي عمل المشروع بتاع الديزاين لنص العاصمة الادارية. ايه ده، واو حلو قوي. بالمناسبة ان المشروع الاخير خلص وخلصنا الحسابات، هنسهر النهاردة برا بقى ولا ايه؟ ايه رأيك لو تيجي نشرب حاجة سوا؟ اوكي ما عنديش مانع، قولي طيب المكان فين؟ ها؟ المكان هيبقى في... لحقني يا سلام بسرعة وقال نايت كلاب في الزمالك، بس السهرة بالليل بقى. خلاص قشطة، انا جعانة قوي، هتاكلوا ايه؟ ما للأسف هنروح دلوقتي نخلص حوار في الشركة عنده، لان انا اقنعته بالعافية يجيلي، نتقابل بالليل بقى. يلا يا مختار. يلا يا حبي، باي يا سونسون. مشينا شوية بعيد وشديت اسلام من رقبته وكنا بنضحك، قلت له يا ابن اللعيبة انقذتني. اي خدمة يا عم، كملت على حوارك، بس خلي بالك بقى السهرة هتبقى مصاريفها كتير. يابا ما تقلقش من الكلام ده، اخوك سداد. يلا بقى نلحق ياسو بتاعتك بقى يلا. اوه ده زمان الوراك اتحرقت مش اتسخنت. وراك ايه؟ اظبط ياض، وراك الفراخ يا عم، انا هاكل نص فرخة، يلا امشي قدامي. قضينا اليوم مع ياسو وبعدها رجعت البيت عشان اغير هدومي، لقيت امي بتعمل اكل وبتقولي انت جيت يا مختار؟ اه ونازل تاني، هغير ونازل اخرج شوية. طيب يا ابني، هو فين الكتاب ولا كشكول المحاضرات بتوعك؟ الا مرة دخلت ومسك كتاب في ايدك. طيب حاضر، المرة الجاية يا امي حاضر. مختار انت دلوقتي كبير مش صغير، بقى عندك 26 سنة وبقالك 3 سنين بتاخد كل سنة بسنتين وحاجة صعبة، انا عاوزك تتخرج عشان نعرف نشغلك واطمن عليك يا ابني. ما بلاش الكلام ده، ولا كأننا شحاتين. في ايه يا ماما؟ ما الحمد لله معانا فلوس ومعاش بابا مكفي وكل حاجة كويسة، ويا ستي لو على الكلية أخلصها بس بعيش شبابي. هو أنا بس اللي كده يعني؟ طيب وبعدين يا مختار؟ وبعدين يحلها ربنا يا ماما، بعدين لما يجي وقتها نشوف هنعمل ايه. يلا بقى عشان ادخل اغير هدوم، عن اذنك. مفيش فايدة، نفس كل مرة ونفس الكلام، وجع قلبي عليك. مصمم عمرك ما تريح قلبي. بقولك صح ماما، انا عاوز 2000 جنيه عشان نزل اجيب شوية لبس، وبكرة هدفع فلوس الجامعة. نعم فلوسي تاني، انت مش خدت امبارح بالليل مني 1000 جنيه؟ هو ايه يا ابني، انا قاعدة على بنك؟ في يا امي، هو ده مش حقي ولا ايه؟ دي فلوس ابويا، ابويا سافر ورجع وساب لنا فلوس، وانا محتاج الفلوس دي علشان بجيب حاجات، مش بروح اشم بيها انا ولا اصرفها على نسوان. هو ليه كل ما اطلب منك فلوس تعامليني كاني عيل بشخة؟ هو ايه الاسلوب ده بجد؟ انا بطلب حقي، مش بطلب حاجة مش من حقي يعني. وانا حرمتك ولا قلتلك على حاجة؟ انا بس قلقان عليك يا مختار، مش طبيعي يا ابني تصرف الفلوس دي كلها مرة واحدة، لازم تعرف تدبر امورك. انت في الشهر صرف لك فوق 10000 جنيه، مش كده؟ امال لما تتجوز هتعمل ايه؟ ده اطمني، مش هتجوز، مش مغفل انا دلوقتي، لا لسه بدري. دخلت غيرت هدومي وخرجت اخدت الفلوس من امي ونزلت. دخلت النايت كلاب بالاول، وكان معايا اسلام قبل ما تيجي سونسون، واول ما جات سلمت عليها وحضنتها حضن السلامات ده، وفضلنا نشرب سوا. وكانت جات صاحبتها قعدت مع اسلام، وفضلنا مبسوطين طول السهرة، ومن كتر الشرب اللي انا شربته اللي انا اصلا مش متعود عليه كان جسمي تقل، واسلام لاحظ ده وخدني وقفلنا السهرة على كده، وخدني وصلني لحد البيت، وطلعت السلم وفتحت باب الشقة ودخلت. وانا داخل كان صوت التلفزيون شغال على القرآن، وداخل مش شايف قدامي حرفيا. وانا داخل بفتح باب الحمام، لسه بدخل لقيت امي واقعه على الارض. اتخضيت وصرخت، جريت عليها شلتها وهي كانت بتنهج ومش قادره تتكلم. كنت قايم بترعش ومخضوض، ومسكت الموبايل معرفش رقم الاسعاف كام، فاتصلت على اسلام يلحقني، واسلام اتصل بالاسعاف وجالي. فتحت له الباب لقيته داخل وقال لي في يا مختار، ايه اللي حصل لها؟ هي تعبت ولا مالها؟ طيب مش عارف يا اسلام، انا جيت لقيتها واقعه في الحمام مش فاهم حاجه. انت لسه ما فوقتش؟ ادخل بسرعه اغسل وشك وشعرك يلا. طيب الاسعاف بس كلمتها؟ زمانها على وصول. ادخل اغسل وشك وشعرك واسنانك، اخلص قبل ما الاسعاف تيجي. دخلت الحمام، غسلت وشي وشعري واسناني، وبدأت افوق شوية، ولقيت الاسعاف جت، اخدتها ونزلت معاهم ومعايا اسلام لحد ما وصلنا المستشفى. والدكتور جه وقال لي حضرتك ابنها؟ ايوه هو ابنها يا دكتور، بس حالته صعبة شوية عشان مصدومة اللي حصل. هي مالها؟ حصل لها ايه؟ والدة حضرتك مصابة بسرطان الثدي، ومحتاجة عملية تتكلف مبلغ كبير. طبعا لان الموضوع لسه في اوله، يفضل خلال الاسبوعين دول علشان ما يحصلش انتشار. بس انا امي كويسة، ما عندهاش مشكلة في حاجة. ومين قالك ان التعب ده يصاحبه اعراض؟ خصوصا سرطان الثدي، لان ده مرض اسمه الخبيث، لانه مصاحب للبني ادم، مش هتحس بيه ولا هتتعب غير لما ينتشر في الجسم كله. طيب العملية دي بكام يا دكتور؟ يعني ممكن توصل ل100,000 لو في تأمين، لو مفيش هتعدي ال250,000. نعم ده كتير جدا. هو ممكن تعملها على نفقة الدولة؟ نفقة الدولة هتستنى ورق وقصص، دي أمور شخصية تخصكم، بس أنا بقولك الصح هو مفيش وقت علشان نقدر نعمل استئصال قبل ما ينتشر، عن اذنك. مشي الدكتور وقفت مع اسلام ببصله ومتنح، ولقيت اسلام قال لي: هو مش باباك كان سايب فلوس في البنك ليكوا يا ابني؟ يا عم ايوه، بس دي فلوس يا عم اسلام، انا لو صرفتها مش ضامن حاجة تحصل واحتاج فلوس، وكده ماليش مستقبل. امال يعني هتسيبها تموت يا مختار؟ لا مش للدرجات دي، بس اديني بفكر هتصرف ازاي. استاذ مختار، والدة حضرتك عايزاك جوه تدخل لها. هي فات؟ طيب انا هدخل لها. طيب شكرا يا استاذة. سبت اسلام ودخلت لام جوه الاوضة. اول ما دخلت لقيتها بتقولي وهي صوتها تعبان: ما تصرفش الفلوس يا مختار بتاعت ابوك في العملية. بص يا ابني، ابوك كان عنده شقة باسمه في طنطا علشان شغله كان هناك، الشقة دي مقفولة من يوم ما مات، روح بعها وبفلوس هعمل العملية، بس وهتطلع فلوسك من البنك. شقتي؟ انا معرفش حاجة عن الموضوع ده. هو كان مخليها باسمي يا مختار علشان حاجة تسند عليها. يعني هو ساب لي فلوس وانت سايب لك شقة عشان خايف مني، خايف ان ابيعك. ابويا طول عمره بيفكر باسلوب اني اناني وممكن ارميكي، معرفش انا ليه كل ده. هو ما يقصدش كده يا مختار، المهم بس يا ابني العنوان بتاع الشقة والمفتاح، هتفتح الدولاب بتاعي هتطلع علبة فيها صور وظروف قديمة، هتلاقي ظرف مكتوب من بره شقة طنطا: خد المفتاح وروح بيع الشقة يا ابني، بس ما تفتحهاش انت يا مختار. هي الشقة دي ممكن تعمل كام؟ ما اعرفش، بس ابوك كان شاريها بمئة الف وقتها، يعني دلوقتي ممكن تعمل 400 ولا 450. روح وشوف سمسار يبعها لك في نفس اليوم علشان ما تتمرمطش، وخد فلوس من معاك وروح لوكاندا، ما تفتحش الشقة لانها مقفولة بقالها سنين، ما نضمنش حاجة برضو. انتي هتفضلي محجوزة هنا؟ الدكتور قال لي كل حاجة، وقال لي انها تحجز يومين عشان يعملوا فحوصات. يلا امشي، ما تخافش علي، خلي بالك من نفسك بس. ماشي يا ماما، سلامتك يا حبيبتي، الف سلام عليك. ما تخافيش يا حبيبتي. سلام. خرجت من الأوضة وأنا متضايق قوي من إن بابا عمل معايا كده، يعني أنا هسرقها؟ وكان وشي باين عليه إنه متضايق. لقيت إسلام بيقولي: في يا ابني؟ هي كويسة؟ كويسة يا سيدي، بس أبويا طلع عنده شقة وباسم أمي، ومحدش فيهم قال لي قبل كده. للدرجة دي أنا خايفين مني؟ يعني أنا وحش ولا هاكل حق أمي مثلا؟ معرفش بيتصرفوا إزاي كده. طيب يا عم، هدي اتحلت من عند ربنا، اهي هتبيع الشقة صح؟ يا عم هنروح نبيعها، هتيجي معايا انت مش كده؟ معاك يا عم من غير ما تقول. طيب هنروح ننام عشان مش شايف قدامي، والصبح نركب ونروح طنطا، الشقة في طنطا، يلا بينا. روحت البيت وقلعت ودخلت اخد دش علشان افوق، ودخلت المطبخ لقيت بانيه بس ني، ففتحت التلاجة اشوف حاجة كلها، ملقتش. قفلت التلاجة وانا متضايق وبقول: هو ايه القرف ده؟ مفيش حاجة تتاكل؟ هطلب ديليفري بقى، اجيب لي كريب وخلاص. طلبت اكل وقعدت على الموبايل وبعدت لسونسون اتكلم معاها شات، ولحد اما جه الاكل اكلت ونمت الساعة 6 الصبح، وصحيت على رنة اسلام الساعة 10. قمت وانا متعصب وبقول له: الو، في يا عم الساعة 10؟ يا ابني عشان نلحق نروح الصبح، في حد هيبيع شقة هيبيعها بالليل. خلاص يا عم قايم، عدي عليا على ما اقوم البس. طب قوم ما تنامش بقولك، يلا اقفل. سلام. قفلت معاه وقمت لبست، وكنت بجهز شنطة فيها هدوم يعني، ودخلت الأوضة بتاعت أمي، طلعت الظرف فيه المفتاح ولقيت دوسيه فيه ورق الشقة. أخدت الورق ولقيت إسلام بيرن علشان وصل، وكنسلت عليه ونزلت له، واتحركنا على الموقف ركبنا وصلنا العنوان حسب اللوكيشن، ولسه هنطلع لقيت اسلام مسكني وقال لي رايح فين؟ هنطلع نشوف الشقه، افرض جينا شقه غلط يا عم. احنا خيرنا نطلع نحط المفتاح، لو دخل في الكالون يبقى هي، مش هنفتح حاجه، هي مش ناقصه. طيب يا عم بقى بطل خوف بقى، امشي يلا، احنا مش ناقص بالشنطه اللي شايلها دي. طلعنا السلم، وصلت قدام الشقه ولسه بحط المفتاح، لقيت الشقه في ظهرنا بابها بيتفتح وطلع منها راجل عجوز، لقيته بيبصلنا وبيقول انتوا مين؟ انا ابن الحاج سلطان صاحب الشقه. اهلا وسهلا، انتوا كل ده سايبين الشقه مقفوله ليه يا ابني؟ ولا مره جيت. مشاغل بقى حاج، هنعمل ايه؟ بقولك يا حاج معلش، ما عندكش حد يشتري الشقه؟ حاج؟ لا معرفش حد يشتري، انا مش سمسار. شوف السمسار اللي هنا على اول الشارع، اسمه فكري، هتلاقيه عند سوبر ماركت هيلتون، اسأل على السوبر ماركت وهتلاقي المكتب جنبه. طيب تمام اتفضل. بعد ما قفل الباب لقيت الباب عليه علامات صليب، ببص لإسلام لقيته بيقولي ما طبيعي يتضايق من حاج، اسكت بقى اسكت يلا ننزل. يا عم انا شعرفني، وبعدين كلنا اخوات يعني، اصبر اجرب ام المفتاح يا عم، ما جربتوش. انت غبي ياض، ما الراجل طلع وقلت له انك ابن سلطان، يعني لو غلط كان قالك كذاب ولا عمل مصيبة. امشي يا مختار، ننزل للسمسار نشوف الدنيا ايه، وما تتكلمش معاه، انا عارف الاشكال دي كويس. يلا نزلنا وبدأنا نسأل على السمسار فكري لحد ما وصلنا قدام المكتب ودخلنا سألنا عليه، كان ابنه قاعد. دخلت واسلام اتكلم وقال له سلام عليكم. عليكم السلام اتفضلوا، هو الرئيس فكري موجود؟ انا ابنه، هو بيشوف شقة مع ناس وجاي على طول، يعني بالكتير نص ساعة. تشربوا ايه؟ لا ربنا يخليك يا ريس، تسلم، احنا جايين نعرف كده الاسعار في المنطقة هنا ايه. تمام، شراء ولا بيع؟ ده هي شراء وبيع، بس عرفني كده الدنيا لاني بقالي كتير ما جيتش. هو الشراء لو مثلا شقة كويسة اوضتين وصالة والمكان كويس تعمل 450، لو حالتها مش احسن حاجة واوضتين برضو تعمل فرنج 350 لـ400. طب لو بيع بتختلف؟ لا لو بيع بقى دي بتاعة ابويا وطريقته في عرض البيعة، ويشوف برضو حالة الشقة. اهو وصل اهو، اتفضل يا بابا استريح. سلام عليكم، اهلا وسهلا يا رجالة. اهلا اهلا يا معلم فكري، احنا جينا بسمعتك السابقة، يعني قاصدينك في خدمة. يا باشا ده من عنيا الاتنين، امرني. عاوزين نبيع شقة اوضتين وصالة في الشارع اللي جنبك ده، يعتبر عند صالون حلاق ابو الريش. شقتك في عمارة 24 الدور الاخير، شقة رقم 28 بتاعت الاستاذ سلطان. ما شاء الله عليك، انت عارف بقى كل حاجة. طبعا امال، احنا قاعدين كده من غير ما نبقى فاهمين يبقى لازمتها ايه بقى؟ بس هو في مشكلة، الشقة مقفولة بقالها 7 سنين، وطبعا مش هيبقى ليها سعر غير لما تتفتح. هي على حالتها كده تتباع بكام؟ ما تعديش الـ200، 250. ايه؟ اخسر فيها 200,000 ليه؟ يبقى تروح وتفتح الشقة انت وزميلك وتنظفها، الناس تيجي تتفرج ونقول الرقم اللي احنا عاوزينه. خلاص ماشي، انت بالشكل ده بتعقدها وبتنزلها الارض على فكرة. انا مش ضدك يا ابني، انا معاك، بس خليك فاهم ان الشقة مقفولة ويا عالم فيها ايه جوه. مين يطمن يدخل الشقة وهي مقفولة بقالها 7 سنين برضو؟ حط نفسك مكان الناس. طيب يا ريس هنشوف هنعمل ايه، وهنجيلك تاني انا ومختار. اتشرفنا بيك يا حاج، عن اذنك. خرجنا انا واسلام، وقفنا في الشارع، ولقيت اسلام بيقولي هي العملية عايزة كام؟ اشمعنى يعني؟ يا عم هنشوف هينفع يتعمل ايه وهنعمله. لو عاوزة 200 ولا 250 حتى نباعها على حالها وخلاص. وليه نخسر اصلا في فلوسها يا عم اسلام؟ ما ده كله بسبب ايه؟ وبعدين احنا ايش ضمننا في حاجة ولا ما فيهاش؟ الله، طالما هي كده بقى ندخل ونشوف احنا الشقة، وزي ما تيجي تيجي، هو ايه يعني هنخاف؟ يا مختار بلاش نشفان دماغ، احنا ما نعرفش فوق في ايه، خلينا نروح نبات في لوكاندا وبكرة الصبح يحلها ربنا، نكون فكرنا في فكرة. بقولك ايه، انا هطلع الشقة، عايز تيجي تعالى، مش عايز براحتك. انا بقولك الشقة ما فيهاش حاجة، وهسع بقى كده. خد يا عم، انت عبيط في دماغك، انت بتقول ايه ولا بتعمل ايه؟ انتاش ضمنك من الكلام ده؟ ده انت ممكن تروح في داهية بسبب حاجة زي دي متخلف. يا عم هنطلع، وخلي الموبايل شغال على قرآن، وهنفتح الشبابيك، وكل حاجة هتبقى عادية. الكلام اللي نخاف منه لو في سحر ولا عمل سفلية، والكلام الصعب ده، انما دول عفاريت مسالمة ما فيهاش خوف من حاجة. يلا يا صاحبي ما تخافش وجمد قلبك بقى. شديت وطلعنا العمارة، وحطيت المفتاح وفتحت الباب، لقيت اسلام جنبي عمال يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. يا عم بطل خوف بقى، شغل قرآن على موبايلك وشغل الكشاف علشان مفيش نور شغال جوه لحد ما نفتح بس العداد. يلا. دخلنا الشقة بالراحة وفتحين القرآن والكشافات، وفتحت العداد لقيت الشقة نورت، ابتسمت لأن ما كانش فيه حاجة مرعبة. ودخلنا جوه الصالة وفتحت الشيش، ورجعت فتحت أبواب الأوض والشبابيك جوه، وأنا بمد برجلي جوه الشقة وبتكلم بصوت عالي وبقوله شفت بقى يا عم، شفت مفيش حاجة ازاي؟ وفجأة صرخت بسبب اني شفت فار عدى من تحت رجلي. اول ما جري على الشباك وخرج بره لقيت اسلام بيضحك وبيقولي عيل يا جبان، ده فار بطل خوف. يا عم مش خوف بس بتقرف. شوف بقى، عاوزين نروق السراير الاول من التراب، وانا معايا ملايات نفرشها علشان ننام، وبكرة نشوف يا باشا السمسار ونباعها على كيفنا بالسعر اللي احنا عايزينه. عندك حق، طالما دخلنا وسكننا احنا جوه ومفيش حاجة يبقى خلصت، ملوش حجة. جيت كنت مزنوق وقلت لإسلام بقولك ايه، تعال اقف على باب الحمام علشان مزنوق. وانت خايف ولا ايه؟ يا عم ده حمام هنستعبط؟ اخلص يا اسطى وحياة امك، مزنوق وربنا. قوم يا عم اخلص هتقرفنا بقى. دخلنا الحمام وانا جوه عمال ابص حواليا في السقف وفي كل حتة، بدأت احس بصوت لكنه ضعيف مش هيتسمع غير في سكوت خالص. وفجأة لقيت باب الحمام بيخبط، قلت لإسلام يا اسطى بقى بطل عبط وبطل تعمل الحوارات دي علشان مش وقتها خالص. الباب خبط تاني وعمل صوت طرقعة كده، قلت وانا بزعق يا عمي بقولك اهدى. فجأة لقيت صوت اسلام بيصرخ، قمت بسرعة لبست هدومي وخرجت، ولسه بفتح باب الحمام لقيت الباب مش بيتفتح. خبطت على الباب وبصرخ يا اسلام افتح بسرعة، يا اسلام اخلص، لو بتهزر وربنا هعمل معاك مشكلة، افتح بقولك. وفجأة النور اتقفل، وقفت وانا مرعوب ظهري للباب، ورجعت بلف وشي للباب وبفتح الباب وانا بشده من الاكرة، والاكرة اتكسرت في ايدي. فجأة لقيت شخص ظهر جنبي ونفخ هوا سخن في ظهري، غمضت عيني وانا بترعش، وقعت على الارض واغمى عليا. فقت وحد ماسكني على كتفه وبيغسل وشي، بفتح عيني لقيت فكر السمسار بيقولي فوق معايا يا باش مهندس. فقت ولقيت اسلام واقف الناحية التانية على كتفي الشمال ومسكني، بدأت اكح جامد. وخرجنا برا الحمام وقعدنا في الصالة، وكان النهار طالع لقيت السمسار قعدني وقال: انا قلت انت هتركب دماغك وهتيجي برضو الشقة، عشان كده قلت اجي اطمن عليكوا الصبح. صاحبك كان مرمي على الارض، كويس انه فاق وانت كنت جوه في الحمام. وايه اللي حصل يا اسلام؟ انا اخر حاجة فاكرها اني شفت واحد في الحمام ظهر لي يا اسلام، شكله مرعب اوي. انا شفت واحدة ست وانا واقف على باب الحمام بره، اتخضيت وكنت لسه بفتح لك الباب، لقيت النور قطع عليا والست مسكتني من رقبتي، ما دريتش بنفسي الا وانا مغمى عليا من الخضة. طيب يا باش مهندسين، الحل كده لازم حد يجي يفك اللي حصل في الشقة، انتوا كده مش لوحديكم، لازم حد متمكن وعنده خبرة في الموضوع ده. يعني هنجيب شيخ؟ بس انا معرفش الشيوخ هنا، انا معرفش حد اساسا. وانا كان قابلني حاجة زي كده في شقة، بس الناس اللي جابته طارت كل اللي في الشقة، والراجل ده كان معايا رقمه، قلت ينفع لو في حاجة اهو نفع. استنى اشوف بقى مسجله ايه، بس هو بياخد فلوس. ماشي موافق، بس هحاسبه لما نخلص كل حاجة. طيب هشوف رقم، ثواني كده. احمد حسني؟ لا درغام، لا برضو معلم بسيوني، لا ايوه ده صابر الجن. هو اسمه صابر الجن؟ لا انا مسجله كده، ثواني برنلكم عليه اهو. الو، ازيك يا استاذ صابر، انا فكر السمسار لو تفتكرني. اهلا بيك يا استاذ، كان في استشارة كده محتاجينك فيها لشخص عزيز علي. ماشي هبعت لك العنوان. حاضر حاضر، هستناك النهاردة. ماشي خلاص، ربنا يقويك. في رعاية الله، في رعاية الله. خلاص هو هيجي النهاردة بالليل يشوف الموضوع ده، الراجل ده بقى راجل قادر، هو اللي هيخلص كل الحاجات دي، ما تقلقش يا باش مهندس. ربنا يستر بقى، انا حاسس اني دماغي مصدعة قوي من وقت اللي حصل، وعيني حرقاني مش قادر. خير ان شاء الله، ربك هيحلها من عنده، بس انت عنيد ودماغك ناشفة، بس تعجبني لما يبقى همك عالجنيه كده. انا لو مكانك كنت هاجي وافتح الشقة برضو. قعدنا شوية، كنت مصدع طول ما انا قاعد، لحد اما شوية كده ولقيت نفسي جعان انا واسلام، وطلعت موبايلي عشان اشوف محل جنبنا من جوجل، وطلبت اكل لينا احنا التلاتة. كلنا وكنا قاعدين في الشقة خايفين جدا، محدش راضي يتحرك من جنب التاني، حتى الحمام ما بقيناش عايزين ندخله. فضلنا قاعدين لحد ما الليل ليل علينا، وتليفون فكري رن، ولقيته بيوصف العنوان بتاع الشقة. شوية كده حوالي 10 دقايق ولقيت الباب بيخبط، دخل واحد وكان معاه شنطة صغيرة متعلقة في رقبته، كان لابس جاكيت جينز وبنطلون وتيشيرت. دخل وسلمنا عليه وقعد، وبعدها قلع الجاكيت بتاعه وقال: انت صاحب الشقة مش كده؟ ايوة انا. انت عاوز تبيعها عشان والدتك تعبانة؟ ها؟ هو حضرتك عرفت منين؟ لا لا لا، ده بقولك ده راجل بركة ويعرف كل حاجة، مع اللي بيقوله ما شاء الله عليه، حاجة تفرح كده طوال برضو. طيب يا استاذ صابر، احنا المفروض عاوزين نطرد الحاجة اللي هنا. طيب طيب، الاول عايزين جردل لو فيه، او صينية، اي حاجة من دول يكونوا موجودين. هو انا معرفش، بس اعتقد فيه، بس مش هقوم انا ادخل ادور. ما تخافش، انا قاعد في الشقة محدش هيظهر، كلهم مستخبيين دلوقتي. قوم وخد معاك صاحبك. قوم معايا يا اسلام. طيب دخلت المطبخ ولقيت زي طاسة كده طلعتها، وقلت له: تنفع دي؟ تنفع هاتها. خد مني الصينية ولا الطاسة دي وفتح الشنطة، كان معاه ورق وكيس شمع وقلم ومعاه فحم، مسك الفحم وحطه على جنب، وحط الورق على ترابيزة، وبدأ يحط الشمع على الورق بشكل حروف ورموز، ولقيته ولع الشمع والنار مولعة ولزقة في الورق، ولكن الورق ما كانش بيتحرق، وبدأ يبصلنا واحد واحد ويقول لنا: محدش يعمل حاجة من دماغه أو يتصرف تصرف غلط، مش عايزين نعك. وهو بيحط الورق في الصينية وحط الفحم عليها، وبدأ يقول كلام بصوت واطي وهو مغمض ومشاور بصباعه على الصينية. فجأة بيبان الأوض كلها بتترزع، وأنا اتنفضت من مكاني أنا وإسلام، ومسكت فيه زي العيال الصغيرة. كان قاعد فكري مش خايف، قاعد وبيبص على اللي بيعمله صابر ده. وبعد شوية سكت صابر وحرك رقبته يمين بالراحة وقال: اذهبوا في سلام، لا فاقد ولا مفقود، امشوا. بقول امشوا، انا مش بحب الكلام، وانا اتعاملت معاكم بالكلام عشان محدش يقول اننا حرقنا منكم حد. امشوا، ده مش بيتكم، اخرجوا. ومفتح الباب يا مختار، خليهم يخرجوا. لا لا لا والنبي لا، انا مش هقوم. قوم انت يا اسلام. وانا مالي يا عم؟ لا مش قايم. يوهو، هي شغل عيال، اسمعوا كلامه يلا وافتحوا الباب. هش، مش عايز دوشة، اعملوا اللي بقول عليه، افتحوا الباب بقول. مسكت في اسلام وشديته يقوم معايا، واتحركت ناحية الباب بالراحة، ولسه بفتح الباب لقيت النور قطع علينا. صرخت ولسه هجري، صابر زعق وقال لنا: هول تفتحوا الباب، بطلوا هبل، احنا مش بنهزر. رجعت فتحت الباب وجريت بعيد عن الباب، قعدت على الكنبة اللي في الصالة وصاد صابر، لقيته رفع ايديه الاتنين وقال: يلا اخرجوا واحد ورا واحد. ايوه يا شاطرين، اول عيلة دي شاطرة اوي، محدش فيهم هيتأذي. يلا الباقي يخرج. بقول الباقي يخرج، بدل ما خليك تخرج بالعافية. فضل ساكت ساكت، وحرك رقبته ناحية باب الأوضة ورفع ايديه وقال: افتح الباب يا مختار، افتح باب الأوضة دي علشان هو خايف، خليه يخرج منها بسلام احسن له. قوم يا مختار بقول، افتح الباب بتاع الأوضة دي. حاضر حاضر. اخدت اسلام وكنا ماسكين في بعض وبنفتح باب الأوضة، لقيت الباب اتفتح لجوه جامد، وانا ماسك الأكرة واتزقيت لجوه الأوضة، وقعت من الدفعة. اول ما اتزقيت اسلام سابني وانا واقع على الأرض، صرخت صرخت عشان اسلام يلحقني. لقيت باب الأوضة اتقفل عليا لوحدي جوه، وقمت من على الأرض اجري على باب الأوضة افتحه، وشديت الأكرة، الباب مش بيتفتح. فضلت اخبط واصرخ واقول: يا اسلام، ايه يا عم فكري، يا صابر، الحقوني والنبي الحقوني، الباب مش بيتفتح يا جدعان، يا جدعان ردوا عليا. اهدى يا مختار، صابر بيشاور وبيقول لك اهدى، سمعني يا مختار، افتح الباب يا اسلام، هموت والله العظيم هموت، افتح لي الباب يا اسلام بقى، افتحوا الباب يا جدعان. يا مختار لو سمعني بقول لك اهدى، صابر بيقول لك اهدى. ادركت وقتها ان احنا مش سامعين بعض، لكن انا سامع صوت في ظهري، صوت طفل زي ما يكون بيعيط، ولكن بصوت غليظ وتقيل، صوت مش زينا. بلف راسي وانا خايف وبترعش من الخوف، وببص ورايا لقيت قدامي طفل واقع على الارض وبيزحف، وظهره كله مشوه بالدم، وعنده زي جناح صغير وبيقرب عليا. من الخوف خبطته برجلي وانا بتشنج وبصرخ وبعيط وبدب على باب الأوضة، واول ما خبطته لقيته وقع، ولقيت الأوضة كلها بقت نور احمر، والسقف كله بقى شبه الجمر، جمرة من الفحم، نار في سقف الأوضة. وفجأة ظهروا قصادي جن وجنية عمالين بيصرخوا، نزلوا من السقف على الطفل وبيبصولي أنا ولقيتهم برقوا جامد، ولقيت الأم بتاكل في الطفل وبتعيط وبتبصلي. فضلت أخبط برجلي وبإيدي على باب الأوضة وبقول قتلت واحد منهم، وبقول قتلت واحد منهم، قتلته غصب عني، قتلته طفل، الحقوني بسرعة هياكلوني، الحقوني يا جدعان أرجوكم. يا إسلام يا إسلام سامحني ولا اسمعني بقى يا إسلام، يا صابر يا فكري، حد يلحقني والنبي أنا بموت. ولسه بصرخ وبخبط برجلي لقيت باب الأوضة اتفتح، واتشديت من هدومي من ظهري واتزقيت برا الأوضة واتقفل الباب، وقعت على الأرض بظهري وبقوم وأنا بقول لهم أنا قتلت طفل فيهم، قتلته غصب عني، والله والله غصب عني، هو اللي كان جاي عليا وزقيته برجلي وقع على ظهره ومات، أنا ما عملتش حاجة يا جدعان والنبي الحقوني، أنا ما عملتش حاجة. ايه اللي انت هببته ده؟ عمال اقول لك وقف وظهرك للاوضه، مش راضي تسمع كلامي ليه؟ عاجبك كده؟ ما كنتش سامعك، انا ما سمعتكوش، افهموني بقى. طب اهدى يا مختار اهدى، ايه الحل ايه دلوقتي يا استاذ صابر؟ الحل اننا هنعمل له حجامه نحميه ونحرسه، والشقه كده خلاص بقى فيها قتيل، اي حد هيجي هنا مش هيرحموه. يعني ايه؟ يعني الشقة مش هتتباع؟ يا سيدي تتباع، ولكن مش بنفس التمن اللي قلنا عليه انت وعم فكري مع بعض بقى في الحدوتة دي، انت اللي ما سمعتش الكلام من الاول. المهم انا عاوز 1000 جنيه دلوقتي. ده ليه؟ هو انا بعت الشقة عشان ادي لك فلوس؟ خلاص مش عاوز حاجة، وخليك بقى هما يلطشوا فيك كل ليلة. يا ريس اهدى، ندي لك اللي انت عايزه، بس اهدى احنا بنشوف حل في المشكلة اللي هو فيها، وهو مش على اعصابه يعني زي ما انت شايف. طيب انا دلوقتي عاوز 1000 جنيه، اديني قلت ده من قبل الحجامة، والحجامة بتاعتي مش زي اي حد، انا بعملها لك بطلاسم عشان محدش يقرب منك، ولو حد فكر يقرب بس يتحرق. يعني ايه؟ يعني انا هفضل عايش بعمل في حجامة علشان اأمن نفسي؟ طبعا. وانت فاكر ان اللي انت عملته ده قليل؟ انت قتلت طفل من عائلة الجن الناري، عارف يعني ايه؟ ده بالنسبة لهم زي طار، واي مكان هتروحوا هيبقوا فيه. طب اعمل لي الحجامة دلوقتي. طيب ما تسيبنيش كده، مش معايا الحاجة بتاعتها، بكرة قابلك واعمل لك الحجامة. طيب بكرة ادي لك الفلوس. طيب شكلك غلباوي وانا مش عايز منك حاجة. سلام عليكم. خد بس، رايح فين؟ خد اقول لك يا عم صابر، يا عم فكري كلمه. طيب فهمه انا موقفي ايه. طيب انا مش هينفع افضل لوحدي كده. خلينا اروح وراه اكلمه بس كده، انا عندي مشتري يشتري الشقه منك على 150,000، ده الحل الوحيد بقى كده، وانا هداري عليه اللي حصل واخليه ياخد الشقه يعملها مخزن لحاجته وخلاص، ما تبقاش شقه معيشه دي حرام. طيب يا عم فكري، بس شوف مشكلتي، تتحرق الفلوس دلوقتي انا كده هفضل حاسس اني متراقب منهم ومش هيسيبوني، بقول لك موت عيل من عيالهم. طيب هنزل اشوف اتكلم معاه وهرن عليك اكلمك، انا معايا رقمك. سلام. نزل عم فكري، وقفت انا واسلام في الصالة ببص له وبقول له اعمل ايه يا اسلام، اعمل ايه؟ يا عم اهدى، طيب خلينا نعرف نفكر ونشوف الحل ايه. الحل ان انزل اسحب فلوس وادفعله اللي هو عاوزه، ولكن مفضلش كده، انا تعبت من ام القرف ده، كل ده علشان ايه؟ علشان اعالج امي؟ لا، علشان مش عاوز تقرب من فلوسك. قصدك ايه يا اسلام؟ انا مش كده، انا بس عاوز اساعدها، فلوسي دي مش هتعمل حاجة، وبعدين ما هو احسن ما اتفرج على اللي بيحصل حواليا وانا ساكت، كان زماني معرفتش موضوع الشقة، وكمان كنت خسرت كل الفلوس اللي معايا. هو ده الحل يعني؟ انت بتقول اي كلام يا مختار، انا صاحبك وفاهمك كويس وفاهم دماغك، انت لو عاوز تعالجها كنت عالجتها، ولو عاوز فلوس كنت بعتها زي ما هي على حالها من بدري، ومفرقش معاك بقى خسارة فلوس، قد ما يفرق معاك سلامة أمك، بس أنت اللي عاوز الزيادة دي علشان تاخدها ليك. وفيها إيه لما عاوز فلوس زيادة؟ هو مش من حقي، أنا أبويا مات وهو محوش قرشين، واكتشفت إن في شقة باسم أمي عاوز أتباعها، وبعدين أباعها وديها الفلوس. أنا لو على كلامك ده كنت سبتها بالمرض وقلت مش مهم، المهم الفلوس، بس أنا فكرت فيها برضو. أنت مدرك أنت بتقول إيه؟ أنا فكرت فيها برضو. ده المفروض ما تفكرش غير فيها هي يا مختار. لحد إمتى هتفضل أناني؟ شوف أنانيتك وصلتك لفين. أنا همشي يا مختار، مش عشان خايف، بس علشان فعلا أول مرة أشوف إنك مستعد تخسر أي حد عشان الفلوس اللي ياريت حتى تعبت فيها. سلام يا صاحبي. إسلام ما تمشيش في وقت زي ده وتسيبني. إسلام خد يا إسلام. اوعى ايدك من على كتفي، انت حتى مش بتقولي عشان العشرة ولا المحبة ولا العيش والملح، انت عاوز نفضل علشان اساعدك وبس. هتفضل طول عمرك بنضارة، نضارة مش بتشوف بيها الا نفسك وبس. اوعى انا ماشي. نزل اسلام وسابني، وطبعا ما قعدتش في الشقة لوحدي، نزلت وراها على طول وقفلت باب الشقة ونزلت، وهو كان ماشي قدامي، وانا رحت على مكتب فكر السمسار. اول لما رحت وقلت له كلم صابر وشوف المشتري عشان هبيع على المبلغ اللي قلت عليه، كده كده خربت من كل ناحية. امال فين صاحبك اللي كان معاك؟ ماليش صحابي يا عم فكري، يلا بس خلينا اخلص من الموضوع ده علشان يرتاح بالي. لقيته طلع موبايله وكلم صابر يجي المكتب علشان ياخد فلوسه، وأول ما جه صابر لقيت فكري طلع 1000 جنيه من جيبه واداهم لصابر وقال دول بتوع مختار مني ليك، كده كده هنمضي العقد دلوقتي وهيبيع. خلاص تمام، شوف بقى جلسة الحجامة ب5000 جنيه، وأنا احتاج جلستين يعني 10000 جنيه، شوف وقت ما يبقى معاك فلوسك كلمني. معاك ورق الشقة؟ أيوة معايا. لحظة طلعه من الشنطة. طلعت الورق وحطيته على الترابيزة ومسك القلم وقال لي ايه ده، دي باسم الحاجة، معايا توكيل اهو، في ايه مش هنصب عليك يعني؟ اوه طيب اتفضل امضي طرف اول. دي الصهمدي، لقيت موبايلي بيرن من رقم اسلام، رديت لقيت اسلام بينهج وبيصرخ وبيقول اوعى تبيع الشقة، ما تبيعهاش، الشقة ما فيهاش حاجة يا مختار، أنا جايلك. في إيه؟ في إيه يا إسلام بس ما تفهمني؟ بقولك ما تبيعش الشقة، اقفل، أنا جايلك على أول الشارع، أوعى تمضي ولا تبيع. قفل معايا، ولقيت فكري بيقولي إيه في إيه؟ مش هبيع. نعم، هو إيه ده اللي مش هتبيع؟ هو كلام عيال؟ إسلام قال لي ما باعش، وهو جاي وهيفهمني. يفهمك ايه؟ تشكلكوا نصابين يالا انت وهو، ومتفقين عليا ولا والانجيل ما نخرجك من المكتب. هو حقيدك بدل مضربك يا عالم يا نصابة انت وهو، الا فلوسي انا ما يتختمش على قفايا. انت اللي نصاب، انت والدجال بتاعك ده اللي اسمه صابر، يا عالم يا نصابة. انت بتقول ايه يا اسلام؟ نصابين ايه؟ الراجل ابن الكلب ده كان متفق مع صابر الدجال وخلاه هو اللي يعمل الاعمال دي فيا انا وانت، وعرفت لما انا مشيت لوحدي، افتكرت انك قلت انك بتتكلم، ورغم اني في الصالة لما كنت محبوس في الأوضة انا ما سمعتكش، وقلت لي انك اتكلمت وصرخت وقلت لنا كلام وانا ما سمعتش، كل ده عشان هو حضر علي انا وانت، وكمان ما فيش واحد بيعمل كده بياخد فلوس، كل ده لمصلحة مين غيره؟ السمسار الوسخ ده، الشقة ما فيهاش حاجة يا مختار. بس احنا شفنا لما كنا في الحمام قبلها بيوم واتحبست جوه، طبيعي الشقة يكون فيها حاجة بسيطة، لكن جن وقتلت وحرقت وكلام من الكلام الفارغ ده لا. هو نجيب حاجة نتبعها مع شيخ وقارئ قرآن والبيت هيكون نظيف. العالم دي نصابة يا صاحبي، ومهما كان الزعل او الخلاف بينا اكيد ما بعكش يا مختار. اخويا يا اسلام، وانا وعدك اني مش هبيع الشقه، انا هروح اخد فلوسي وعالج امي بيها. انا كنت فعلا اعمى وغبي كمان، بس يمكن ده كان اختبار من ربنا وحكمه منه ان اتعلم حاجه. يلا بينا يا اسلام، يلا نمشي من هنا وسيبه هو، ربك هيوريه اللي هو بيعمله في الناس. والالف جنيه اللي دفعتها خدها من صاحبك، ولو عندك اعتراض نبلغ ونخلي الحكومة تيجي تفتش ورانا بقى وتشوف مين اللي ليه ومين اللي عليها فكري. لا وعلى ايه، الحساب يوم الحساب، بس اعرف اني مش هسيبكم، وهتيجوا تاني يعني هتيجوا تاني بالسلامة. مشينا ورجعت البيت، اخدت الفلوس وجريت على المستشفى علشان نعمل العملية بأسرع وقت، والحمد لله عملتها وخفت. انا اتغيرت، بقيت بذاكر في الجامعة وبشتغل كمان علشان لما اتخرج يبقى معايا خبرة، وصاحبي اسلام فضل زي ما هو صاحبي وعشرة عمري. احيانا بيجيلنا مصايب ما بنفهمش حكمتها وقتها، بس انا دلوقتي فهمت لو حد زي اناني بلاش تفضل زي، ياريت تغير قبل ما الدنيا تعلمك درس في حد غالي عليك. واخيرا وصلنا نهاية القصة اللي كانت من كتابة واعداد عمرو علام. تسلم ايدك يا عمرو. بطلب من الجميع الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ورجاء الاعجاب بالفيديو، وما تنسوش تسيبوا رايكم تحت في التعليقات. وبس كده، سلام عليكم.